همه أن نكبر جميع الصحابة والتابعين وتابع التابعين والأئمة الأعلام الذين ما خرجوا عن ظاهر النصوص في هذا الباب، بل كانت قاعدتهم وقولهم فيها في آيات الصفات أن معناها تلاوتها، معنى الآية تلاوتها. الرحمن على العرش استوى معناها حتى لا تتبع سبيل المعقدين المتكلفين المتهوكين وتخوض في تعطيل وتأويل وما إلى ذلك، معناها تلاوتها. الرحمن على العرش استوى، استوى بمعنى استعلى عز وجل، بل يداه مبسوطتان أن تحمل هذا على ظاهر النص وتثبت لله جل وعلا هذه الصفة الذاتية التي أثبتها لنفسه. ولازم هذه المقالة، وهذه المقالة مقالة التعطيل، الاستدلال بالنصوص على نفي الصفات. طريقة هؤلاء أصحاب التعطيل، وهذا من مناقشة شيخ الإسلام عليه رحمة الله، من مناقشتهم بأدلتهم، وهذه أدلة عقلية. أن يكون، قال شيخ الإسلام، أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، وإنما الرسالة زادتهم عما وضلالا. الرسالة يعني خلطت عليهم الأمور، قبل الرسالة حالهم قبل الرسالة وبعد الرسالة واحد. نصوص الوحي كلها لا تدل على شيء من صفات الله عز وجل، ولا يجوز أن نثبت بها صفة واحدة لله تبارك وتعالى، وهذا أهل التعطيل الكلي، لا يجوز أن نثبت بها صفة واحدة لله تبارك وتعالى. فما فائدة الرسالة في هذا الباب؟ فما فائدة الرسالة في هذا الباب؟ لا فائدة من ورائها، بل الرسالة زادت الناس شغلا وزادتهم عما وضلالة عياذا بالله جل وعلا. ثم قال: يا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول يوما من الدهر ولا أحد من سلف الأمة هذه الآيات والأحاديث؟ وهذا تقرير للأصل الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، وهذا الأصل المرد إليه دائما وأبدا في مناقشة المخالفين وبيان فساد مذهبهم وسوء معتقدهم. هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه، ولكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم، أو اعتقدوا كذا وكذا. يعني هذا قولهم، قول المتكلمين. ما قال هذا القول للنبي عليه الصلاة والسلام يوما من الدهر، ولا قاله أحد من سلف هذه الأمة، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من تابعي التابعين. والدين ما كان عليه، والدين ما كان عليه القوم، كما قال الإمام مالك عليه رحمة الله: ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، لا يكون اليوم ولا يكون غدا دين أبدا. الدين في باب العقائد أو في باب الأحكام أو في باب الآداب والأخلاق والسلوك ما كان عليه سلف هذه الأمة رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين. لكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم، المقاييس العقلية، أو اعتقدوا كذا وكذا، فإنه الحق، وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره أو انظروا فيها، فما وافق قياس عقولكم فاقبلوه، وما لا فتوقفوا فيه أو انفوه. لما بناء على أصلهم الباطل أن العقل هو المقدم، أن العقل هو المقدم، ما وافق العقول اقبلوه، وما خالفها إما أن تتوقفوا فيه، وهذا التفويض، وإما أن تنفوه، ونفيه بتأويله. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أمته ستفترق على 73 فرقة، فقد علم ما سيكون، علم ما سيكون بإخبار الله جل وعلا له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، فقد علم ما سيكون، هذا يقيد بقولنا بإخبار الله جل وعلا له. ثم قال أي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في آخر حياته، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله، لن تضلوا بعد كتاب الله جل وعلا. هذه خاتمة وصايا النبي عليه الصلاة والسلام. عدم وقوع الأمة في الضلالة في مدى تمسكها بكتاب ربها جل وعلا. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا، إني تركت فيكم المقاييس العقلية والآراء الفكرية، هذه التي يتبناها أرباب الكلام ومن نهج منهجهم، وإذا تمسكتم بها لن تضلوا أبدا، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام كتاب الله تبارك وتعالى. وهذا منهج السلف الذي ساروا عليه، والذي يسير عليه من اقتفى آثارهم وانتهج منهجهم. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفة الفرقة الناجية: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وجاء في الرواية الأخرى الأصح منها هي الجماعة، هي الجماعة. لما بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمة ستفترق إلى هذه الفرق، إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هذه الواحدة، الفرقة الواحدة، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، هي التي وفقت في هذا الباب، وفقت لأخذ الأحكام سواء العقدية أو الفقهية أو الأخلاقية من كتاب الله جل وعلا وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هي أسعد الطوائف بتمسكها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أو على ما كانت عليه الجماعة، والجماعة من كان على الحق أو كان على السنة وإن كان واحدا كما قال هذا بعض سلف هذه الأمة. فهل قال من تمسك بالقرآن أو بدلالة القرآن أو بمفهوم القرآن أو بظاهر القرآن في باب الاعتقادات فهو ضال؟ وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة في هذه المقالة، وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين، يعني أصلها ربما قديم نوعا ما، ظهر في بداية في العصر في الخلافة، في خلافة العباسيين، وقلنا أن ظهورها إنما ظهر لما ترجمت الكتب، كتب الفساد، كتب الفلسفة، كتب اليونان والإغريق، هؤلاء الفلاسفة لما ترجمت كتبهم إلى العربية أفسدت على المسلمين دينهم، كما يذكر هذا شيخ الإسلام عليه رحمة الله بعد هذا. ثم أصل هذه المقالة، أي مقالة التعطيل للصفات، إنما هي مأخوذة من تلامذة اليهود، من تلامذة اليهود. وقلنا أن صاحب هذه المقالة ورأسها ومن عرف بها هو الجعد بن درهم، هذا الذي أخذ هذه المقالة عن أبان، وأخذها أبان عن طالوت، وأخذها طالوت عن لبيد بن الأعصم اليهودي، والمشركين وضلال الصابئين أخذوها من تلامذة اليهود والمشركين أصحاب كتب الفلاسفة وضلال الصابئين الذين لا دين لهم. فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام، أعني أن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش حقيقة، وأن معنى استوى بمعنى استولى ونحو ذلك، هو الجعد بن درهم، وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه. يعني الذي نشر هذه المقالة الفاسدة بعد الجعد هو الجهم، وعرف بها ونسبت إليه، لأنه هو الذي دعا الناس إليها ونشرها بين أمة النبي عليه الصلاة والسلام. يصدق فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى ضلالة كان له وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. كان له هذا مقالته هذه البدعية يتحمل وزرها ووزر من قال بها إلى يوم القيامة. عياذا بالله، ما أشد ما يتحمل هؤلاء المبتدعة. وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت بن لبيد الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني سندها ظلمات بعضها فوق بعض، سندها أشرار عياذا بالله جل وعلا. كبيرهم وأولهم وشيخهم هو عدو الله اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني جمعت خبث اليهود وشر السحرة. وكان الجعد بن درهم هذا فيما قيل من أهل حران، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة أو الفلاسفة، كانوا يسكنون جبال حران في بلاد الشام، بقايا أهل دين نمرود والكنعانيين لا يزالون إلى اليوم في جبال لبنان وغيرها من هؤلاء الصابئة وغيرهم، بقايا أهل دين نمرود والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم، يعني أنهم أهل سحر. ونمرود هو ملك الصابئة الكلدانيين المشركين، كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس، وفرعون ملك مصر، والنجاشي ملك الحبشة، وبطليموس ملك اليونان، وقيصر ملك الروم. فهو اسم جنس لا اسم علم، يعني كل أمة من هذه الأمم تسمي كبيرها أو ملكها بهذه الأسماء، اسم جنس. كل من كان وصل إلى هذه المنزلة فضل أو هذا المقام عرف به. فكانت الصابئة إلا قليلا منهم إذ ذاك على الشرك، وعلماؤهم هم الفلاسفة. وإن كان الصابئ قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر، كما قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني من كان أصله من هذه الطوائف إلا أنه لم يكن على دينهم ولا على معتقدهم، يعني كان مؤمن بالله واليوم الآخر، وإن انتسب إليهم هذه النسبة فإنه لا يلحقه الله جل وعلا بهم، يعني في جزاء أولئك. لكن كثيرا منهم أو أكثرهم كانوا كفارا أو مشركين، كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا أو مشركين. فأولئك الصابئون الذين كانوا إذ ذاك كانوا كفارا أو مشركين، وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل. ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما، وهم الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فيكون الجعد قد أخذها من الصابئ الفلاسفة. يعني هذا التسلسل وهذا البيان التاريخي لأصل هذه المقالة التي أخذها الجعد عن أمثال هؤلاء، يعني أصلها من دين الصابئة الذين كانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل. ومن دين الصابئة أن الله عز وجل لا يوصف إلا بالصفات السلبية، وكذلك دين هؤلاء أن الله جل وعلا لا يوصف إلا بالصفات السلبية، فتشابهت قلوبهم عياذا بالله. وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران، وهذا من كبار الفلاسفة، دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته، وأخذها الجهم أيضا فما فيما ذكره الإمام أحمد وغيره. ولما ناظر السمنية بعض فلاسفة الهند وهم الذين يجحدون هذا الثمانية من فلاسفة الهند، ومن دينهم أنهم يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات. ولهذا مبدأ هؤلاء يعني مبدأ المعطلة الجهمية قائم على أمرين اثنين، أن أصل العلم عندهم الحسيات، العلم عندهم ما كان من هذا النوع. والأمر الثاني أن أصل العلم عندهم هو الإنسان، يعني العلم مداره على الإنسان، أي يستنبطه بعقله وبفكره عياذا بالله. مفاد هذين الأصلين لهذه المقولة الخبيثة إنكار علم الغيب، إنكار الغيبيات. ولهذا أساطين الفلاسفة هؤلاء الذين يقدسون في البلاد الإسلامية ينكرون الغيب، وهم كفرة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، كبارهم كابن سينا والفارابي وغيرهما ينكرون الغيبيات. وحتى الله جل وعلا عندهم ليس بحقيقة، الله عندهم ليس بحقيقة، إنما هو خيال فقط. هؤلاء هذه هي طائفة الفلاسفة التي أخذوا عنها، هم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات. فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالون، هم إما من الصابئين وإما من المشركين. ثم لما عربت الكتب الرومية واليونانية في حدود المئة الثانية زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم. وهذه الأمور إذا تجتمع إلى بعضها البعض أخذ هذه الضلالات عن كبار هؤلاء الضلال من الصابئة واليهود والمشركين، ثم يوافق هذا ترجمة هذه الكتب التي فيها تفاصيل هذا الضلال واشتغال الناس بها، يزيد الأمر خطورة ويزيد الفتنة شدة على المسلمين، فيفتنون بمثل هذه الأمور ولهذا الواجب على الإنسان في هذا الباب، وهذه من الفوائد التي تستفاد من مثل هذه الحوادث التي وقعت للأمة، على الأمة أن تحذر الكتب التي فيها المقالات الفاسدة، صيانة لدينها. وأعظم ما ينبغي أن يجتهد الإنسان في حفظه أو على حفظه هو دينه، هو أعظم المقاصد والكليات كلها. وحفظ الدين لا يكون إلا بهذا، بأن تجتنب الشبهات في باب العقيدة، أن تجتنب أصحاب هذه الشبهات فلا يجالسون. ولهذا اتفقت كلمة المسلمين على كلمة أئمتهم وعلمائهم على الإعراض وهجر مجالس المنحرفين المبتدعين، لا يجالسون حتى لا تنتقل هذه الشبهات إلى غيرهم. والتحذير من كتبهم وما فيها من الشبهات والضلالات حتى لا ينخدع الناس بها وبما فيها من مثل هذه الضلالات. كيف؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا يعني خطأ والنصارى والصابئون أي صح الآية، إن الذين آمنوا والذين هادوا أحسن. ثم قال ولما كان في حدود المئة الثالثة انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته وكلام الأئمة، هذا رأس من الرؤوس الذي ظهر بعد الجهم الرأس الأول وأخذ عنه ونشر مذهبه ومقالته. وكان لبشر المريسي هذا جهد عظيم في هذا الباب، جهد عظيم في هذا الباب، وبدأ نشاطه منذ الصغر، منذ كان شاب صغير بدأ هذا النشاط، واعتزل مجالس الأئمة الأعلام الذين كانوا في زمانه، وبدأ ينشر فساد معتقده حتى اجتمعت كلمتهم على التحذير منه، وألفت في هذا المؤلفات في الرد عليه ورد باطله، من أعظمها رد الدارمي عليه رحمة الله تبارك وتعالى عليه كما يذكر شيخ الإسلام وطبقته وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم كثير في ذمهم وتضليلهم، يعني كلام هؤلاء الأئمة في تضليل وذم هؤلاء المبتدعاء الجهمية ومن قال بمقولتهم. ودليل على ذلك الكتب التي ألفت في هذا الباب والتي سيذكر شيخ الإسلام عليه رحمة الله طائفة منها في بيان تحذيرهم من هؤلاء بشر المريسي. وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس، هذا يتحدث شيخ الإسلام عن زمانه، وهذه التأويلات الموجودة بين أيدي الناس اليوم كذلك في زماننا، والتي غالبها وجلها إنما هو اتباع ضلالات هؤلاء في تأويلاتهم أو في تعاملهم مع النصوص وتقديم الأدلة أو الشبهات العقلية على الأدلة النقلية التي ذكرها أبو بكر بن فورك هذا الأشعري المدافع عن أشعريته في كتاب التأويلات، وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه المعتزلي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس والذي رد عليه شيخ الإسلام ردا حافلا عظيما، ويوجد كثير منها في كلام خلق كثير غير هؤلاء مثل أبي علي الجبائي وعبد الجبار بن أحمد الهمداني وأبي الحسين البصري وأبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي وغيرهم. هؤلاء كبار المعتزلة أو من قال بمقولتهم واتبع فسادهم في تأويلاتهم، هي بعينها تأويلات بشر المريسي التي ذكرها في كتابه، وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا، ولهم كلام حسن في أشياء، يعني من هؤلاء من له ربما رد لبعض التأويل من تأويلات الصفات، لأنه قلنا أن المؤولة على قسمين، من أو المعطلة على قسمين، أصحاب التعطيل الكلي وأصحاب التعطيل الجزئي، وأصحاب التعطيل الجزئي أثبتوا أشياء وردوا أشياء أخرى، أولوا أو ردوا أشياء أخرى، فمثل هؤلاء كابن عقيل مثلا أو غيره ربما تجد له رد على بعض التأويلات، وربما تجد له كلام حسن في أشياء أخرى في وله مؤلفات عظيمة في هذا في أشياء أخرى كفقهه أو في علوم أخرى، ولكن هذا لا يمنع أن الرجل يصنف ضمن هؤلاء الذين ينبغي أن يحذر منهم في معتقدهم وفيما ذهبوا إليه في هذا الباب. فإنما بينت أن عين تأويلاتهم يقول شيخ الإسلام هي عين تأويلات بشر المريسي، ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري، صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد، وهو المعروف برد الدارمي على المريسي، وهو كتاب عظيم يثني عليه شيخ الإسلام ويأخذ منه ويستشهد به كثيرا، وهو الآن الحمد لله محقق ومطبوع في مجلدين، حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته وجهة غيره. ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام: إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف، وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم. ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم، وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسي، تبين الهدى لمن يريد الله هدايته، ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال عليه رحمة الله جل وعلا. وهذا في بيان بعض كبار هؤلاء المتأولة الذين رد عليهم سلف هذه الأمة، وهذا من فضل الله جل وعلا على هذه الأمة. ما من مبتدع في أي زمان أو مكان يظهر أو يظهر بدعته إلا والله تبارك وتعالى يقيد من أهل السنة من يرد باطله بالحجج الدامغة والأدلة الواضحة التي تبين فساد مذهبه وسوء طريقته. هذا من فضل الله جل وعلا على هذه الأمة. من كبار هؤلاء الجهم، ومن كبارهم المريسي الذي نشر مذهب الجهم ورد عليه من الأئمة الإمام الدارمي في رده الحافل الذي يثني عليه أئمة السلف ممن جاء بعده كشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. ثم يذكر شيخ الإسلام بعد هذا كلام في بيان بعض الكتب المؤلفة في هذا الباب في الرد على المبتدعة من هؤلاء، يعني المبتدعة في باب العقيدة. هذا إن شاء الله نذكره الحلقة القادمة بحول الله جل وعلا. والله نسأل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. و ورأينا هذه الآية هي الطابئون والنصارى. لكن الشيخ الإسلام ذكر آية البقرة. ذكر في الشيخ ذكر في لا لا احنا عندنا انا عندي وعنده النسخة اللي اعتمد عليها هذه مصححة عنده اللي عنده صحة الحمد لله رب العالمين. عندنا خطأ شوف مش عندنا خطأ ثم مصححة النسخة احنا اعتمدنا نسخة غير مصححة. ما انتبهش انا والله هذا يقول ما الفرق بين العلو والاستواء؟ واحنا من اللي بدينا الفتوى الحماون ندندن أن الاستواء هو العلو. الله يهديك. نعم شيخ الاستواء هو العلو. هذا ما تحضر في اليوم بقى. طيب معلش معذور بسوق هرس معكم شان. هذا يقول الإفادة فيما يتعلق بقول إن الصواب في كلام شيخ الإسلام أن ما يقول هؤلاء المتكلفون إنه الحق بفتح أنه إذ المعروف أن الهمزة إذا كانت مأخوذ القول فإنها تكون حينئذ مكسورة. لا لا ما هوش في إنه أو أنه. قلت شوف النسخة اللي عندك الأخ أنه عندي النسخة المحققة أن أن الحق عندك أنت. أنا عندي أن في النسخة غير هذه أن الحق. والله أعلم. يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بتغطية الإناء، غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج، رواه مسلم. هل تغطية الإناء وإغلاق الباب للوجوب؟ والله هو ظاهر الحديث يدل على الوجوب، ظاهر الحديث يدل على الوجوب، ولكن ما أعلم يحتاج إلى مراجعة. إذا وجدنا من الأئمة من قال بالوجوب يكون القول بالوجوب هو الراجح، والله أعلم. هذا قال ما هو معتقد ومنهج أبو حامد الغزالي. أبو حامد مذهبه ومعتقده شرع المذاهب، لو كان صوفيا ومعتزليا في عقيدته. على كل حال هو يقال أنه تاب في آخر أيامه ورجع، نسأل الله عز وجل أن يتوب عليه. ولكن في كتبه التصوف والاعتزال. هذا قال آية في المذكورة في الحموية صحيحة. ايه معليش، هي في طبعا عندنا احنا غير صحيحة، وبعضكم عنده طبعا مصحح فيها الآية. كان لي خط شوية صعيب باش تقرأ. هل قال هل الأمور المعلومة من الدين بالضرورة محصورة في مسائل العقيدة أم تتعدى إلى مسائل فرعية؟ لا تتعداها حتى في المسائل الأحكام. أمور معلومة من الدين بالضرورة أنها من المحرمات أو من الواجبات أو ما إلى ذلك، كتحريم الزنا أو. وإذا كان الأمر كذلك فهل إنكار مسألة الزواج بغير ولي يعد من باب إنكار المعلوم من الدين بالضرورة، وبالتالي ينجر عليه حكم ما ينجر من مسائل العقيدة؟ الله أعلم هل هذه تدخل في هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، ولا أظن، لأنه المعلوم من الدين بالضرورة ما لا يكون فيه خلاف بين العلماء، يعني يكون من الأمور المجمع عليها، وهذا فيه خلاف بين الجمهور والأحناف. هذا قال يقول الشيخ العثيمين رحمه الله أن التابعي لا يكون خير من الصحابة مطلقا، وإنما قد يكون خيرا منه من جهة واحدة، ولا يكون الخير في كل المجالات، وهو معنى كلامه. وقد أشكل علي حينما قلتم أن التابعي قد يكون خير من الصحابة. على كل حال هذه مسألة ذكرت يعني سابقا، ولكن هذا التقييد هذا يعني في كلام الشيخ العثيمين يكون خير منه من جهة واحدة، أنا لا أعلم، يعني لا أعلم دليلا على هذا التقييد كونه من جهة واحدة. ما المانع أن يكون أكثر من جهة واحدة؟ إذا علمنا أنه هذا كأصل مأخوذ عن علماء أهل السنة، أنه الأصل أن الصحابة خير من التابعين، عموم الصحابة خير من عموم التابعين، ولكنهم يعتقدون أنه قد يكون من التابعين من التابعين واحد منهم قد يكون أفضل من واحد من الصحابة، ما يكونش أفضل من الصحابة، قد يكون أفضل من واحد من الصحابة، لأن الصحابة يتفاوتون في الفضل وفي الدرجة، فيهم صاحب الدرجة السنية العالية وفيهم من هو دونه، حتى نتأدب في الألفاظ مع الصحابة. والتابعين كذلك فيهم أصحاب الدرجة العالية الذين تكلم بفضلهم النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يولدوا، وأمثال هؤلاء قد يكون الواحد منهم أفضل من بعض الصحابة. هذا الذي نعلمه. أما التقييد بالجهة واحدة دون باقي الجهات، الله أعلم به، الله أعلم. الله أعلم، يعني كون جهة الله أعلم. هذا قال: هل يشرع في الأذان أحكام تلاوة؟ ما فهمت يعني أذان تلاوة أو لا قصدوا الإدغام يعني كل عليها هذه الأحكام. هذه إن كانت أحكام تلاوة فهذه في الحقيقة أحكام النطق العربي السليم، هذه من أحكام النطق العربي السليم. يعني في القرآن أو في تلاوة القرآن يشدد فيها، لأنه منزلة القرآن تختلف عن، هي أعلى من منزلة أي كلام، فالواجب على الإنسان أن يجتهد في النطق به وإخراج الحروف فيه من مخارجها الصحيحة، بخلاف غيره قد يتجوز يعني الإنسان إذا ما أدغم أو، لكن الأصل هو هذا يعني الأصل. وبالتالي الأصل في الأذان الإنسان يتعلمه على صفته الصحيحة، على صفته الصحيحة، وهذه صفة الصحيحة إعمال هذه، إعمال هذه القواعد، هذا من غالبها، أو لا أقول غالبها، بعضها من القواعد، قواعد النطق الصحيح السليم العربي، والله أعلم. نكتفي بها، نكتفي بهذا. قولي قبله وش به يعني جاوبت به. الرسول إن خير الناس، خير الناس قرني ثم الذي يلي ثم الذي يلي. أيوة. خير الناس. أيوة. وش به؟ معنى ذي. معنى معنى ذيالو أنه هذوك الناس في هذوك القرون هم أفضل الناس، هذا دليل على أفضلية أهل هذه القرون، الصحابة هم أفضل الناس بالدرجة الأولى، ويجيب على الصحابة التابعون أفضل الناس، وهكذا بيان الأفضلية، أفضلية في الاستقامة على أمر الله، أفضلية في العلم، في تقوى الله عز وجل. والدليل على ذلك النصوص التي بيّنت فضلهم، والدليل على ذلك الواقع الذي شهد بفضلهم في وقتهم، كانت الأمور أفضل مما كانت عليه بعدهم، كانت أفضل في العلم، في الاستقامة، في الدعوة إلى الله، في الجهاد في سبيل الله، كانت أفضل. وفيك أبا والله نعم. باقيين تبقى في هذه الآية، قلت كاين نسخة الآية لا لا هو ذكر سورة البقرة خلاص الحمد لله إذا كان موجودة في سورة المائدة بتقديم الصابئين على النصارى جيد خلاص إذا كان صحيح. وش مسألة؟ أخشى أن تكون هذه تصبح يعني سنة متبعة، والأصل أنه أهل السنة يعني إذا كانوا يرون الصلاة وراء البر والفاجر وراء المبتدع وراءه، يعني من باب أولى أنه معه، فهمت يا أخي؟ إلا إذا كانت بدعته بدعة مكفرة فلا يرون الصلاة خلفها، فهمت يا أخي؟ رامي يقولوا صلاة وراء المبتدع أحسن ما فهم السؤال شيخ، سألتك باللي السؤال سمعته حبيت أتأكد بارك. ليش قولي وش سمعت؟ ما فهمتش وش سمعت. هذا ما كان أولى مع ذلك رام يقولوا باللي لا يجوز صلاة خلف المبتدع سواء مكفرة أو هذا قول مبتدع هذا قول مبتدع، هذا العلماء من المبتدع، علماء أهل السنة يفرقون بين صاحب البدعة، البدعة المكفرة والبدعة المفسقة غير المكفرة، وهذا نستفيد فائدة أهل السنة، أهل السنة والجماعة هم أولى الناس وأقرب الناس لجمع كلمة المسلم، فهم؟ أيوة هذا شيء واحد آخر. صارت خلفه تاني، هذه فيها تفريق، كاين الزربة اللي تجوز والزربة اللي ما تجوز. إذا كان يسرع إلى درجة أنه لا يأتي بالإطمئنان، والإطمئنان ركن، فلا تجوز صلاة خلف. وإذا كان يضرب بالصح جيب ركن الإطمئنان، يعني وركن الإطمئنان قدر ما تذكر ذكر واحد عند الركوع أو عند السجود، إذا كان ما تقدرش، يعني غير تركع ما تقدرش، ما تجيب ولا ما تقول ما تقول ما تجوز صلاة. كان بعض ما هكذا تركع ما تقولش هذا ما تجوش، والله أعلم. الشيخ سيدي كانت حضرت مرة في الفجر كي اللي يقول لك بعض العلماء اللي ما تجيش أن يصلوا بغيره، يعني ما شاء الله جاركم بعض العلماء ماذا الحق في أقول هذا؟ وش هم يقولوا بعض العلماء؟ كم يقول لك اللي يجد يصلوا بغير وقت يعني يتعودوا في البيت قدر أنا خطب بنص ساعة ولا 5 دقائق. نعم صحيح. إذا كانوا يصلوا قبل الوقت. إيه تصلي معهم. كما إحنا عندنا ليش إنه. تصلي معهم. يصلي 5 دقائق بعد الأذان. تصلي معهم ندبا لا وجوبا، وتعيد صلاتك وجوبا، لأنه وجب عليك أن تصلي صلاة في وقتها. صلي معهم ندبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي قال صلوا معهم قال لمن شاء في آخر الحديث. دل على الندب، هم وتعيد لأنه لا واجب أن تصلي صلاة وقتها وإلا بطل الصلاة، والله أعلم. بارك الله فيكم. أيوة هذا وزم الدعاء قبل نظام أنا هذا عوام يا أخي، لازم تفرقوا بين عوام وجهال مبتدعة وبين رؤوسهم وشيوخ، فعليش إذا تلاقي الشيخ من شيوخهم ما تسلمش عنه، أما عوامهم الحمد لله ربي كفاك شره. والله أعلم. بارك الله فيك. هذا جناح. وش مجن؟ لا هذا. هذا جناح صوفي هذا غارق. ما نعرفوش ما محمد الحاج على كل حال هو أنا أتكلم على الكتاب ما نعرفوش حتى وإن كان شيخ الإسلام أثنى عليه في بعض الأمور عبد القادر الجيلاني، ولكن أفضل أنه وراء سوقها راسي هذا عنده. الله خالص.